الأحجار الشرعية تدخل في أي مدار من المدارات وبأي صورة من الصور وتحت أي دعوة من الشعائر. قليلا قال قليلا قال الاستقبال تحت أي قاع من الشعائر في أي مجال من المدارات. إذن يتضح لنا الصورة العقلية في الجميع عينين كل من جعل الشقة بعدها أن تلك البطولة ليست من استقبال وليست وأن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يتعلق بما مر يختلف تماما عن قول ابن عباس وغيره قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في مناص وفي مجموع وقول ابن عباس وغيره كفر من كفر في مناط اخر وفي موضوع اخر وفي مساله اخرى. فالذي ياتي ويستدل بتلك المقوله لابن عباس ولغيره دون ان ينظر الى مناطها الى موضوعها والى ماهيتها والى محلها الصحيح وياخذها مجرده ويضعها في مكان قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ويسقطها على مناط الاستدلال والتشريع. هل هذا من العلم في شيء؟ هل هذا من الانصاف في شيء؟ ليس من العلم وليس من العلم، بل هذا على التحقيق هو مسلك من مسالك اهل البدع وقد اشار الى هذه المقوله العالم الجهبل الخفيه النظار الاصولي الامام اشرف في كتاب القانون الاحكام الذي ياخذ الدليل بدون النظر الى مناطق الصحيح ويضعه في مناطق اخرى وهذا من اشد انواع التحريف والتلبيس. قال الشاطبي في كتابه الاعصام في ذلك المبحث الذي عقده للحديث عن مسالك المتبعه في النظر والاستدلال ومبحث وان كان يوجد وقصير الا ما فيه فوائد كثيره. قال في المجال الاول صفحه 317 قال سنة تعرض يستعرض مسالك المتبعه في النظر والاستدلال قال ومنها من تلك المسالك والمآخذ التي أخذها أهل العلم على المتبع ومنها تحريف الأدلة عن مواضعها ثم اشرح لنا صورة هذا التحريف. قال بأن يرد الدليل على مناط كفر بن كفر جاء في مناط معين قال فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر اشرح من هنا فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهما أن المناطين واحد. يعني كفر بن كفر هو تماما قول تعالى من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. كلاهما في نفس القضيه، كلاهما في نفس المناطق، كلاهما في نفس المدرسه. اما كلمه الكافرون. ليس لك قول. قال فيصرف عن ذلك المناط الى امر اخر موهما ان المناطين واحد. وهو انظر ماذا قال الشاطبي. وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه. جعلهم اي شيء؟ تحريف الكلم عن مواضعه. الذي هو صفة من؟ بل جعله من خفيات مثال الشافعية إذا قصد قال وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله تعالى منها والعياذ بالله الشافعية الذين فاقوا الشافعية قال ويغلب على الظن والمسكين لا تتكلم مع مسلم خالص قال ويغلب على الظن ان من اقر بالاسلام ويذم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجا اليه صراحه بصوره صريحه الا من اشتباه يعرض له الا ثم دخل قلبه وتمكنت منه فيلجا الى التحريف الى منتصف برايه او جهل او جهل يصده عن الحق مع هوى يعميه عن اصل الدليل الغضب المحمود ان يكون غضبا لله يكون مصحا لهذا الدين او جهل يصد عن الحق مع هوى يعمي عن كلام الشاطبي كان في القرن الثامن لانه ينقبض تماما على ما نفسه الهدى التي تمكنت من القلوب والجهل والهوى التي اعمى القلوب والنفوس عن مجرد سماع الحقيقة. إذن لابد من موضع الدليل موضع وعدم أن يجاوز ذلك الدليل إلى موضوع أو إلى مناطق أخرى. فهذا ليس فقط من تحريف الكلام عن موضع الذي وصف الكلام اليهود من مصارع، وإنما هو من خفيات هذا المسلك الشيطاني البدعي. وهنا كيدا وأن أهل العلم في القديم وفي الحديث كثيرا ما يتكلمون عن مخالفيه الذين أخطأوا الحق في جالد النجران، وكثيرا ما يتكلمون عن مخالفتهم في منهج النظر والسلات الصحيح عند أهل السنة والجماعة، ويقولون في ظل ما يقولون أنهم أخذوا ما يوافقهم وتركوا ما يخالفهم، أو أنهم ضاعوا النصوص، أو أنهم أخذوا كذا وتركوا كذا. وليس في هذا طعن في النية لا من قليل ولا من كثير. ومن له أدنى تأمل في كتب الجرح والتعديل أو الكتب التي تعلى بالترجمة بين الأقوال يرى أن هذه المسألة من المسائل المنتشرة في كلام أهل العلم، وخاصة إذا كان ذلك الرجل المخالف يدعي التمسك بأصول السنة والجماعة من منهج السلفي النظر والاتجاه، ويقول أنا أتبع الدليل وأدور مع الدليل عن النظر. نقول له جيد، أنت تقول أنك تبعت الدليل في تلك المسألة ووصلت إلى تلك النتيجة وأنت راض جدا، فلماذا لا تتبع الدليل في المسائل الأخرى؟ فلماذا تأخذ بعض وتترك بعض؟ وليس قولنا هذا صام المسلمين لا من قريب ولا من بعيد، والذي يطلع خاصة إلى الاتجاه الشيخين سمي رب الخير يروا أمور أشد من هذا الباب بكثير، ولم يعرف أن أحد من العلم قال فيهم أنهم طعنوا في النيات من يتكلمون عنه. ونصرف إليكم أمثلة قليلة جدا، هناك أمثلة أكثر عرضنا عن ذكرها. يقول ابن القيم في معرض نقله لمن؟ لابن حزم الإمام العلم العلام من أبتداء العالم. وابن القيم جاء بعد ابن حزم في ثلاثة قرون، هذا القرن الخامس ولا القرن الثامن من القرن الثامن في الشيعة بطيب رحمه الله. يقول كما جاء في كتابه روضة المحبين صفحة 130 يقول بطيب واستمع لمقولته حتى تعرف ان هذه الشيعة ليست مقطعة فيها، وانما الجام والغضب والوعظيم. قال بطيب واما ابو محمد من هو ابو محمد فانه على قدر نفسه وقسوته في التمسك بالظاهر، انظر يحاكمه الى منهجه، يقول لو انت اخذت جزء وتركته، اخذت الذي وافقك وتركت الذي قال فانه على قدر يفسد وقسوته في التمسك بالظاهر وإلغائه للمعاني والمناسبات والحكم والعلم الشرعيه. ابو حزم من يكون ايش؟ السياسه، من لا ياخذون بالسياسه. قال انه على قدر يفسد وقسوته في التمسك بالظاهر وإلغاء المعاني والمناسبات والحكم والعلل الشرعية. ماذا قال؟ إن مع في باب العشق والنظر وسماع الملاهي المحرمة. هل نقول أن هذا فعل من قول سنة ابن حزم؟ هو يحكمه على الظاهر، الظاهر من أفعاله، الظاهر من منهجه الذي يتمسك به ويباك عنه أنه يلغي القياس. جيد هذا لك، ولكنك في باب الملاهي والسماع والنظر أثبتت بل صفت على أصول فاسدة، صفت على غير أصل. ثم قال ابن القيم سمع توسع هذا الباب جدا، توسع هذا الباب جدا باب النظر والملاهي، وضيق باب المناسبات والمعاني والحكم الشرعية جدا. هل هذا اتهام لابن القيم من يد ابن حزم أم أنه محاكمة لغير ثالث؟ واستمع لكلام شيخ الإسلام سميع عالم الإعلام في المجلد الثالث من فتاواه صفحة 162، هذه مناظرة بسيطة جدا يجبر طلاب العلم أن يقرر عليها، وهي مناظرة معقودة فيها كثير من الكلام. استمع لابن تيمية ماذا يقول، وهو يتكلم مع من؟ مع قضاة وعلماء عصر من الأئمة الأربعة المتبعة. يقول صفحة 162 في الجزء الثالث ثم قلت للأمير، تيمية يشرح القصة يحكي لنا المناظرة. قال ثم قلت للأمير والحاضرين أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي. ماذا قال؟ هل يتعلم أن يكذب؟ يكذبون علي وقد كذبوا علي غير مرة. قرر الكلمة ثم قال أنا أعلم أن أقواما كذبوا علي وقالوا للسلطان أشياء. ثم قال هو يطالب السلطان أن يحضر هؤلاء الذين يكذبون ليوافقوا على إسرائيل. يجب أن يقررهم على ماذا؟ قال على إسرائيل. هل كانت 100؟ وقالت 370 نصف الجمع. قال هذا الذي يحكيه كثير من الناس حكمة قضية السلطان. هذا الذي يحكيه كثير من الناس عن الإمام أحمد وأصحابه أن صوت القارئين ومداد المقاحف قليل أجل كما نقلوا مجد الدين ابن الخطيب وغيره كاذب مفترى. ماذا قال عن مجد الدين ابن الخطيب؟ علم من أعلام الشافعية. ماذا قال؟ ماذا قال؟ كاذب مفترى. هذه واحدة. ثم قال صفحة 172 وقلت في ضمن الكلام لفضل الدين ابن الوكيل على الإعلان عصر من المعاصرين الجميل لفضل الدين ابن الوكيل لبيان كثرة تناقضه وأنه لا يستقر على مقالة واحدة وإنما سمع وإنما يسعى في الفتن والتفريق بين المسلمين. فهل لي أيضا ابن تيمية؟ ابن تيمية ليس ورع، ليس فقط أنت الورع، أنت الزاهد، أنت الذي تصون أسماعك عن الغيبة والنميمة. وإنما يسعى وانظر الغضب عندما يتملك الإنسان يحييه الله جعل لا يفرق بين الحق والباطل، يغضب في غير موضع الغضب، وإذا طلب منه أن يغضب لله ورسوله مصحا لهذا الدين وإنما يسعى كما يقول بفضل الدين ابن الوكيل وإنما يسعى في الفتن والتفريق بين المسلمين. ثم قال صفحة 180 وكان الخصوم، يتكلم عن الخصوم الذين هم أئمة وقطاع، قال وكان الخصوم لهم غرض في تأثير كتابة الجواب. طلب ابن تيمية أن يكتب لهم جوابه فجلس أن يكتبه، فبعض الشيوخ قالوا لا لا تكتبه الآن سنتكلم عنه. قال وكان الخصوم لهم غرض في تأثير كتابة الجواب ليستعدوا لأنفسهم طعن الدنيا. ثم قال ليتمكنوا من الطعن والاعتراض. كما قالوا هم رفضوا أن نكتب الجواب الآن وطلبوا مننا آخره حتى يستعدوا لي ثم يطعنوا ويعترضوا عليه. طعن الدنيا صحيح ابن تيمية. ثم قال صفحة هات النظار هات الجزء الثاني صفحة 183 قال فغضبت عليه، كان يتكلم مع شيخين المقدس في تلك المناظرة، فغضبت عليه وقلت أخطأت وهذا كذب مخالف للإجماع. ماذا قال الثانيات؟ توجه الرجل جعلني أمضي وأذن، قال أخطأت وهذا كذب مخالف للإجماع. الثانية غير مهذب لا يحفظ لسانه يقع في أعراض الناس. فرق بين الغضب لله وبين الغضب لله. أخطأت وهذا كذب مخالف للإجماع. وقلت له لا أدب ولا فضيلة، لماذا يقول كل شيء المقدم لا أدب ولا فضيلة، لا تأدبت معي في الخطاب ولا أخطأت في الجواب. ماذا نقول له؟ لا تأدبت في الجواب ولا أخطأت في الجواب. ثم قال فتح 186 من نفس الكتاب تكلم عن من؟ عن الرازي عالم التفسير صاحب التفسير الكبير الإمام المقدم عند أتباعه. قال أبي كذب ابن الخطيب. ماذا قال؟ أبي كذب أبي كذب ابن الخطيب واضطرائي على الناس رماه بالكذب ثم رماه بإيه؟ بالاضطراء. هل رآه؟ جاء بعده بما يزيد عن 100 سنة سنة مكي أو آخر القرن السادس وهذا ماشي فقط. قال أبي كذب ابن الخطيب واضطرائي على الناس في مذاهبهم فضل الشريعة وتندرس معالم الدين، ونحن نقول خوفا على فلان وعلان فضل الشريعة وتندرس معالم الدين. انفكهم انفكهم في موضع دع الشيء في موضع بلا مجاوزة ولا تظن في نفسك ما تظن، فقد يسيء الإنسان ولا يظن في نفسه أنه يكفي من الغضب ومن العطف. كما قال ابن مسعود كم من مريد للخير فشتان بين ان تنضبط بالشريعة فيما تحب وفيما تكره وشتان بين ان تنضبط بما تريد بما بيته في نفسك. واستمع لتلك المقولة النكيرة لشيخ الاسلام ابن القيم، والله تستحق ان تطلب هنا متعلق في كل مكان، وكأنها كتبت الآن. نقول في كتاب الرب صفحة 230 يتكلم عن النفس وكيف تلبس على صاحبه وتظهر له الباطل في ثوب وفي صورة من الحق الذي لا حق غيره. ورق جهد تقوى دين. قال ومن أعجب أمرها، كما رأيتم هذه المقولة مهمة جدا، ومن أعجب أمرها الأمر إيش؟ النفس، أنها تسحر العقل والقلب فتأتي إلى أشرف الأشياء وأفضلها وأجلها فتخرج في صورة مذمومة. ولكم ليس لديهم دين، أنت الذي ليس الدين، ولكم لا يعرفون الله عز وجل، ولكم يرتدون الناس صباح المساء يقعون في الأعراض. ولا نقول إلا كما قال أحمد ما ويقصر الله بيننا عن الدين. قال فتخرجه في صورة مذمومة وأكثر الخلق والله كان الخلق. قال ابن القيم وعن تكلم في عقل يقول وأكثر الخلق إجلال العقول. ماذا نحن نقول اليوم؟ إجلال العقول، أطفال الأحلام، إجلال أطفال في عصر عصر ابن تيمية، عصر الفطاحل الزاهد والنسبة والغيرين، ولم يصلوا إلى حظ الزقام عن العوائد والمؤلفات. أكثر الناس بالفعل أسرع عوائدهم ومؤلفاتهم. إذا أتيت بالحق فإنك جئت بأمر جديد زدت عليهم بالمعروف. يقول لم يبلغوا لم يصلوا الى حد الاستقامه. هذا لما تقولوا والله ان قلنا في نفسنا ما قد بلغوا واصلا لم يصل لا لم يصلوا الى حد الاستقام عن العوائد والمالوفات فضلا عن البلوغ. اصلا ما قتل فبلغ بانها تكون قد بلغ، هذه ما زالت فضلا عن البلوغ الذي يميز به العاقل البالغ بين خير الخيرين فيؤثره وشر الخيرين. هذا قاعدة لو أردنا نتكلم عنها سنقضي نقطة طويلة. والله تكلم سبب ثانية سواء أن أكثر الناس يعرفون الخير من الشر، ولكن قليل من قليل من قليل الذي يميز بين خير الخيرين وبين الشر. هذا سيأتي الشر من باب الخير، من باب الذي يهواه، من باب الذي ينتمي إليه نفسه، من باب الذنوب وراء الشر والمحتضى على الأذهان والأسماع، فيخرج ويعرض عنك تركك وانت ما تفعل فيصير فعل ويصير جواب. يقول وتريهم، تتكلم عن تلبسات بسبب هذه المقولة، تلبسات النفس كيف تخرج الباطل في صورة القلب. وتريهم تجريد المتابعة للرسول، تريهم الإتقان بالكتاب والسنة، تجريد المتابعة للرسول وما جاء به وتقديمه على أراضي الرجال. تريهم في أي صورة لا انظر في صورة تنصيص العلماء والرفض عن أقوالهم وما فهموا عن الله ورسوله. أنت تريد تجرب المتابعة؟ أنت تتابع الأفهام والسنة؟ لا، أنت تتابع لسان فلان وتشاهد فلان وتقع عن فلان لأنك أنت تراك على النفس. انظر مثل ماذا يقول النفس سوي الإنسان حتى تصدق الحق. فتريد المتابعة هي أفهام بالكتاب والسنة وبالإجماع تريد أن هو تنصيص العلماء في صورة تنقيح العلماء والرغبة عن أقوالهم وما فهموه عن الله ورسوله وأن هذا إساءة الأدب عليه. ما عبارة من فهم أولا يسيرون الأدب وأن هذا إساءة الأدب عليه وتقدم بين أيديه وهو مصدر إلى إساءة الظن به. تكلم عن أقوال وأفعال عامة في الدنيا وصمت وظل بها أقوام كثيرون فجلت العالم كما قال عمر يقول لها خلق جل وعلا يقول لك لا هذه تنفيذ الله وفعل فيه هذا شيء وأنهم قد فاتهم الصواب وكيف لنا قوة أن نرد عليه. أنت من حق ترد على لما أنت من أنت انظر لكلاب مصير والله كان يكتب الآن الآن كان يكتب أنت من حق ترد عليه أن الحق وكيف لنا قوة أن نرد عليه ونقول ونحظى بالصواب دونهم. أنت تصيب الصواب هم ينفذون فتنفر عندما تخرج المتابعة هذا الصواب. ماذا الذي يحدث بها للنفس؟ تنفر تطلق المتابعة تتبع الأهواء. لماذا لأنه أصلا من قبل هو ذات مين. قال فتنقل من ذلك أشد النقاط، وتجعل كلامهم هو المحكم الواجب الاتباع، وكلام الرسول هو المتشابه الذي يعرض على أقواله. سبحان الله، الكتاب والسنة والإجماع نأخذها ونعرضها عليه، وإذا وافقوا عليها نقبلها، وإذا رفضوها نردها. وكلام الرسول والمتشابه الذي يعرض على أقوالهم، فما وافقها قبلناه، قبلناه من عند من؟ من عندهم، وما خالفها رددناه، إما نرد الكتاب والسنة والإجماع أو أولناه أو فوضناه. المهم أننا لم نعمل به، إنما سنعمل بما وضعوه لنا. قال وهذه الخاتمة، وتقفل النفس السحارة، سماها إيه؟ كان تسحر عقل وقلوب، سواء درج إنسان أو مجرد، سواء شعر أو مشعر. فالشيطان عندما يوسوس لك بفكرة، لا يوسوس لك بصورة شر أو بصورة باطل، لا والله، يأتيك من الباب الذي أنت تحبه. إذا كنت من المائلين للدين يأتيك من باب الدين. إذا كنت في طريقة الدين يأتيك من باب الخلاف. رجع إلى غاية اللسان، في تمام النسيج جدا. خير الخيرين على المعرفة بهما يطعمك. قال وتقسم النفس السحارة بالله، تقسم بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أنا خرجت قوما به إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. انظر رغم هذا الباطل الصراح تقول إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال ابن القيم تعليقا على هذه النفس، أولئك الذين يعلم الله ما في الكلام والله كأننا كتبنا. ولو أردنا أن نضرب أمثلة وصل بنا المثال. يقول قد لا تلمزون يا خفاتيش الدجر بتطرف وتصرع وتشدد، لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج الخليل محمد، ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند، والنفس نعرف والعموم وإن لنا متفطنون لمطلق ومقيد، ونصوص وحي الله نصف فهمها، لا تحسبن الفهم كالرأي الردي، وإذا تعارضت النصوص فإننا بأصول سادتنا الأئمة نقتدي، ونحارب التقليد طول زماننا، ما حبنا العالم المتجرد، والله ما حبنا العالم المتجرد، ونحارب التقليل طول زماننا، ما حبنا للعالم المتجرد الذي يستحق ان يصف المعالم كما كان عند السلف، وكذا الائمة تشكهم متمكن من كل نفس يا برية السلف. ان شاء الله الحديث السيء. المصادمة لما هو ثابت تاريخيا بل صورة الاستقلال والتشريع لم صار من قبل مجيء التتار، أي من قبل أوائل القرن السابع ميلادي. بناء على هذا الذي تقدم معنا الصبح نقول أن هذا قول المسلم ابن عكاش قول قول عطاء لا ينبغي أبدا أن يحمل على أنه تفسير الآية مثل ما قال هذا المقولة كفر من كفر لا ينبغي أبدا أن تربط بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على أنها تفسير من هذا الصحابي أو من هذين التابعين بتلك الآية الكريمة هذا كلام باطل وافتراء محض وتخول على الصحابة التابعين وإنما تلك المقولة منهم تتعلق ببيان مسألة أخرى وهي التي تتبسمها إن شاء الله. يقول الشيخ عبد العزيز الناصر الجليل في كتابه ولا تنسى الحق من الموقف صفحة 33 تحت عنوان من صور نفس الحق للباطل. أول صورة تحدث الشيخ عنها قال رقم 1 الاحتجاج أول مثال ضربه قال الاحتجاج على شرعية الأنظمة المبدلة لشرع الله والمستحلة لما حرم الله الاحتجاج على شرعيتها بآثار عن السنة هذا أول مثل ضربه الشيخ بتلك الصور الكثيرة من صور درس الحق بالباطل أن يستدل على شرعية تلك الأنظمة القائمة اليوم في ديار المسلمين كلها الى استثناء على انه قد ورد عن بعض السلف ان هذه الأنظمة كفر منافق ثم قال وهذا والله تحريف للأدلة عن مواضعها الشيخ يقسم يقول هذا والله تحريف قال ماذا؟ اتهام للنيات ام معاملة للظاهر؟ قال هذا والله تحريف للأدلة عن مواضعها ثم قال وإنزال الحكم في غير محله واستغاء وتجنب على حضر الأمة وترجمان القرآن انظر تلك الكلمات القاسية من الشيخ انظر استغاء وتجنب على حضر الأمة وترجمان القرآن ثم قال وعلى خير القرون في هذه الأمة فما كانوا عن عصرنا يتحدثون انتبه يا شباب عندما قالوا حكم دون كفر كانوا يتكلمون عن أي شيء أما نحن فيه اليوم هذا قد بيناه في الدرس الماضي بصورة كما كانوا عن عصرنا يتحدثون ولا أنظمة المبدلة لشرع الله يكفرون ثم قال فالله المستعان وعليه السلام الله المستعان على هذا التحريف وعلى هذا اللبس الواضح الصريح من حق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق نفس الكلام يقوله لنا شيخ آخر المعاصرين هو الشيخ محمد بن سعيد الكتابي من شرح كتاب الله قال في الصفحه 73 قال ان من نسب الى ابن عباس وغيره من العلماء اعتمادا على كلمه كفر دون كفر عدم تكفير الحكام الذين استبدلوا القوانين الوضعيه بالاحكام الشرعيه وقدموها عليها وجعلوا الحكم بها والاحتكام اليها ما حكم الذي فعل اهل السنه ونسب الى الصحابه والتابعين ان هذا المناط من الاستدلال والتشريع كفر دون كفر قال الشيخ فقد افترى عليه وعليه كذبا عظيما وقد افترى عليه وعليه كذبا عظيما ولا يستطيع احد ان ينقل ولا حرفا واحدا عن ابن عباس او عن غيره من العلماء في عدم تكفير من سبق وصفهم من الحكام بل كما قلنا الاجماع منعقد هو الذي ذكره الشيخ لعدم تكفير من سبق وصفهم من حكام اي المستبدلين المشرعين ثم قال وكيف يمكن ذلك وتكفيرهم امر مجمع عليه كيف يمكن ان ياتي اثر ولو ضعيف عن صحابي او عن تابعي في عدم تكفير المستبدل المشرع وهذه مساله من مسائل الاجماع وهي اصلا مساله اعتقاديه بل من اصول الايمان ومن اصول التوحيد كما بينا اذا كما قال الشيخ الجليل هذه من ابرز ومن اوضح صور لبس الحق بالباطل يوضح لنا هذا الامر قاعده اخرى عند اهل السنه والجماعه من ضمن قواعدهم في النظر والاستدلال. وضح لنا ننتبه في التفاعل. وضح لنا ان هذا قول من الصحابي او من التابعين ليس ابدا تفسير لتلك الآية الكريمة. وهذه القاعدة لان قول الصحابي وبالطبع التابعي لا يقصد القرآن ولا يقيده. ننتبه في التفاعل المفيدة. قول الصحابي لا يعلم ان التحقيق انه لا يخصص النص بقول الصحابي الا اذا كان له حكم مرفوع. فالقضية للمرضعين الا اذا كان له حكم مرفوع. ثم قال لان النصوص لا تخصص باجتهاد احد لانها حجة على كل من خلقها وان كانت عباسا. طيب نرجع اليها ان شاء الله. في قول ابن عباس نفسه ماذا قال؟ قل لكم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر. ايهما ارفع درجه؟ ابن عباس ام ابو بكر وعمر؟ ابو بكر وعمر مشهور لهم بالجنه وكان الصحابه كلهم قاتل العدول ونحن بجانبهم تراب في احاديثنا عنه. وحاشا ولكن هؤلاء الذين استدلوا بهم وهم الذين يشكون اليه لانهم يرمونهم بكبيرة في الدين وبجريرة في صلب الامام والسنة التوحيد. اذا يتضح لنا من هذه القاعدة المفيدة ان قول الصحابي وان اجتهاده لا يفصل ابدا عموم القرآن كما انه لا يقيده. اذا يتضح لنا من هذه الامور وبما سبق ان هذا القول كفر دون كفر ليس تفسير الآية ليس تفسير وانما هو حديث من هؤلاء الصحابة ومن التابعين عن مسألة الكفر عن مسألة أريد أن تحمل عليها الآية عن قضية أراد بعض الناس أن يستدلوا بها أو أن يستدلوا عليها بتلك الآية. مفهوم الكلام؟ بعض الناس سنتحدث عنهم الآن أرادوا أن يحملوا تلك الآية في واقعة ما في مسألة ما في قضية ما. فما كان من هؤلاء العلماء والصحابة والتابعين إلا أن قال لهم هذه الآية ليست في هذا المنار هذه الآية ليست في هذا الموضوع هذه الآية الاستدلال بها هنا استدلال بغير محل. لماذا؟ لأن ما تقصدونه هو كفر دون كفر. وأما هذه الآية فهي استفسار في المشركين الذين خرجوا من دار الإسلام والتحقوا في دار الكفر. فالتحقيق أن تلك المقولة تتعلق بأمر بدأت ظهوره في عصر ابن عباس وكانت تلك الفتنة هي على التحقيق أول خلاف ظهر وحدث في المجتمع الإسلامي. وكان ابن عباس بالإضافة إلى غيره من الصحابة ممن تصدوا لتلك الفتنة إلا أن ابن عباس كان فارسا من كان في تلك الفتنة وكان علم الإعلام وكان المقدم بين الصحابة في رد تلك الفتنة وفي ضرب نصور من أحالوها ومن أظهروها ومن روجوا تلك المقولات الباطلة. كما أن ابن عباس كذلك قامع هذه الفتنة وقام في وجهها بالحجة والبيان أولا وهذا الذي يتعلق بتلك المقولة وثانيا قام في تلك الفتنة بالسيف والسنان ثانيا فقاوم أصحابها بالحجة وبإقامة الدين عليهم وقاوموا كذلك بالسيف وبالكتاب. ونقصد تلك الفتنة هي فتنة الخوارج فتنة أول فتنة أول خلاف حدث في التاريخ أول خلاف على قول المجتمع المسلم في القرن الأول. نقول عن الخوارج مدة تاريخية سريعة سؤال معروف جدا على التحقيق يرجع الخوارج كنشأة إلى عصر النبوة إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك الرجل الذي قال للمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يكون أدب يكون رجل عاجل فعندما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين قاتلهم عليه رضي الله تعالى عنه هو لأصحابه. والنبي عليه السلام في تلك الحديث الكثيرة المتعددة كان يحرض على قتل الخوارج، بل كان يقول طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه، شر قتلى تحت أبيهم، شر قتلى تحت أبيهم. قتل الخوارج أجر كبير كما هو معلوم في الحديث الصحيحة في هذا الباب. وهناك طرق حدثة في قتال علي وأصحابه من هذه القوم. قبل أن تبدأ المعركة بشرهم علي، رغم أنه لم يكن قد رأى تلك السبية، تلك العلامة التي أعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم بالقبر، ولكن كان على ثقة وعلى يقين بأن تلك الصفة التي أخبرها أو التي أخبر عنها النبي عليه السلام هي صفة هؤلاء القوم. فكان يحرض أصحابه على قتالهم، أنهم شر قتلى تحت أبيهم الماء، وأنه طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوا. ثم قال لهم مقولة تنبئ عن يقين ذلك الصحابي الجليل، قال لهم: والله لن يقتل منا 10 ولن ينجو منهم 10. كانوا كم هم؟ 4000. وكان عدد جيش علي وبالفعل ما انتهت المعركة إلا وأخفي القتلى من طريقه، ووجد أنه لم يقتل كما قيل الاختيار من كتاب لم يقتل من جيش علي إلا 9 نفر الذين قتلوا من جيش علي 9 نفر، والذين نجوا من جيش الخوارج 9. فكانت آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي نزلها تثبيتا للمؤمنين. المهم هؤلاء الخوارج كما هو معروف من بعد المقالات على 6 فرق، رؤوس الخوارج أما هم فرق متعددة، ولكن هذه الفرق المتعددة ترجع إلى 6 مقالات رئيسية: الأزارقة وهم شر الخوارج الذين ينقلون الإناث عدة قرون، ثم النجدات ثم الصفرية والعجائلة والأبوية والسعوية، وما زال الأبوية موجود إلى يوم الناس هذا. الذي يعنينا بعد تلك النبذة التاريخية السريعة أن الخوارج أظهروا مقالتهم في تشهير أصوات المؤمنين، في تكفير الموحدين الذين يخالفون الجنود أو الذين قد يقعون في بعض الكبائر، أظهروا تلك المقولة، وصارت تلك المقولة هي أهم ما يميز المنهج الخارجي. فالمنهج الخارجي يقوم على التكفير للجنود، على التكفير بمطلق الذنوب. معلوم ما في هذه البدعة من الفساد والبطلان البين. الذي يعنينا في هذا المقام أن الخوارج من ضمن استثناءاتهم على تقرير هذه البدعة وعلى تقرير هذه النحلة الفاسدة استدلوا بأي شيء؟ استدلوا بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في أي باب؟ في باب التشريع والاستدلال والاستحلال أم في باب الذنوب والمعاصي والكبائر؟ استدلوا بتلك الآية في باب الذنوب والمعاصي والكبائر. وهذا يوضح لنا تماما لماذا قال من قال تلك المقولة، لماذا قال ابن عباس وغيره وصول قرر لنا هذا الأمر الرازي في كتابه التفسير الكبير في حديثه حول تلك الآية من سورة النيل في المجلد 12 صفحة 5. قال: أما الخوارج السنة رجل الخوارج قال أما الخوارج فقد استجوا بهذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقالوا إنها نص. انظر للشبهة كيف دخلت على هذه الأفهام الرضيعة، وانظر لتلك المقدمات الفاسدة التي وضعها الخوارج ثم خرجوا منها بتلك النتيجة الفاسدة، أن كل من وقع في الذنب أو كل من قارف الكبيرة فهو كافر. قالوا إنها نص، هذه الآية إنها نص في أن كل من حكم بغير ما أنزل الله هو كافر. ثم قالوا: وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله. انظر رأيت من أين جاء الخطأ، من أين جاء الخلل؟ عمموا معنى الحكم الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في تلك الآية. فالحكم هنا يراد به أي معنى؟ التشريع، الفصل في الخصومات، الفصل في النزاع، القضاء في الأموال والأنفس والأعراض لا غير، صحيح؟ والذي يوضح ذلك ماذا؟ هذا النزول، أن اليهود ذهبوا النبي عليه الصلاة حتى يحتكموا له في قضية الزانيين أو القتيل والبيع. طيب، هذا هو الحكم المعني به في تلك الآية. أما هم فعمموا معنى الحكم، فجعلوا كل من يفعل فعل أو يقول قول فقد حكم، فإن توافق الحق وإن وثق الكتاب والسنة حكم بما عند الله، وإن خالف وقع في الذنب، وقع في المعصية، وقع في الكبيرة فقد حكم بغيره. ثم أدخلوه في عموم المقصود، في عموم الآية، قالوا: وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن يكون كافرا. انظروا المقدمة الفاسدة التي بالطبع يترتب عليها نتيجة فاسدة. فهم غفلوا عن أن الحكم هنا هو حكم مقيد، أي الحكم في الحكومات وفي المنازعات وفي القضاء وفي التشريع وفي الفصل بين الناس في الدماء والأموال والأعراض. كما أنهم غفلوا عن سبب النزول الذي يوضح تماما ما المراد بالحكم في تلك الآية. هذه واحدة. الثانية أنهم غفلوا كذلك عن تلك النصوص الأخرى التي تبين أن مطلق المعصية ليس بكفر الكفر من الملة. ونحن قررنا من قبل أن من سيم ومن سمات المتبعة أنهم ينظرون في الأحكام الشرعية نظرة عوراء بصراء، فلا يجمعون بين سائر النصوص المشروعية البشرية. فجمع الخوارج هنا بين سوء الفهم تلك الآية وبين التفريط في جمع الفتنة، أي وقعوا في تلك النظرة العوراء البصراء. الذي يهمنا أن بالفعل الخوارج كانوا يستدلون على تفسير مرتكب الكبيرة والذنب بتلك ألا، وهذا الذي يرى تماما لماذا قال من قال كفر دون كفر. وقد أشرت إلى هذا المعنى في الكتاب الثانية في مجموع الفتوات المجلد 13 صفحة 20 في حديثه المطول عن الخوارج. قال رحمه الله: قالوا، من الذي قالوا؟ الخوارج. قالوا: فمن لم يكن برا ففيه من يأخذ أحد على ظهر الأرض، حتى هم أنفسهم. ومنهم من كان، كان هذا من حين قال قوي جدا، لأن المشروعات بينهم أن بعضهم كانوا يكفر الله. قالوا: فمن لم يكن برا صفيا فهو كافر وهو مفلت في النار، أي كل من فارق ذنبا أو معصية أو وقع في كبيرة فهو إيش؟ كافر مفلت في النار. لذلك سموه هذه السنة بالوعيدية، بالوعيدية. ثم قالوا، والكلام جميع فالمقدمة أولا، ثم قالوا: وعثمان وعلي رضي الله تعالى ومن والاهما ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، فمطلق المخالفة عندهم أدخلوه في عموم الآية. حتى لو كانت هذه المخالفة على تحقيق ليست مخالفة، فالذي فعله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليس من الحكم بغير ما أنزل الله في شيء، لأنهم قالوا له ماذا قالوا؟ قالوا: حكمت الرجال وتركت كتاب الله، رفعوا المصاحف وقالوا: ان الحكم الا لله، لا حكم الا لله. طبعا هذا استدلال بغير محل، فما كان العليم رضي الله تعالى عنه ولا لغيره من الصحابه ان يعدلوا ولو لحظه واحده عن حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا امر لا يقوله ولا يقره من في قلبه ادنى ايمان. وهذا لازم قول من؟ لازم قول من؟ لازم قول من قال ان كفر الكفر يتنزل على الحاد المشجع. نقول: قال ابن تيميه: لانهم حكموا بغير ما انزل الله. ثم قال: فكانت بدعتهم لها مقدمتان، الواحده ان من خالف القران بعمل او براي او خطا او اخطا فيه فهو كافر، من خالف القران بعمل وقع في ذنب او معصيه، والثانيه ان عثمان وعلي ومن والاهما كانوا كذلك. فعند الخوارج في كاملهم في كاملهم فاسد انهم خالفوا حكم الله، ان علي خالف حكم الله فحكم الرجال في كتاب الله. الشاهد من كلام تيميه ان بالفعل الخوارج كانوا يستدلون على كل من خالف القران وقع في ذنب او وقع في معصيه او وقع في مخالفه، وان كانت تلك المخالفه على التحقيق ليست مخالفه لشيء، ولكن في اذهانهم فاسده هي مخالفه. ادخلوا كل هؤلاء في عموم قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فمن كانت هذه حاله ومن كانت هذه سبب عندهم جعلوهم من لم يحكم بما انزل الله، وهذا كلام فاسد ومقدمات ونتائج باطله. بعد ذلك وبعد ان شاعت هذه المقالات عن الخوارج كان لابد ان يوقف مع هذه البدعة. التي أخرجها والتي ذكرها ابن كثير في تفسيره لا يشعر وما يوضح لنا هذا المعنى تماما. ماذا قال ابن كثير فيما نقله في ابن عباس في المجلد الثاني صفحه 59؟ قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي تذهبون له. انظر لقول تذهبون، اشارت باي شيء؟ اشارت بانه يخاطب اناسا معينين، يخاطب طائفه خاصه يقصدهم بهذه المقوله. يقول له: ليس بالكفر الذي تذهبون له. من هم هذه الطائفه؟ هل تكون الصحابه؟ هل يكونون اجله التابعين؟ من يكونون؟ لا تحتمل الا ان يكونوا الخوارج. وما هي صفه الخوارج؟ انهم يكفرون بالذنوب والمعاصي والشباب. بل ان لفظه الحاكم الذي يستدل بها هي اوضح دليلا واوضح اشعارا بذلك المعنى. فعند الحاكم اللفظه جاءت: ليس بالكفر الذي يذهبون اليه. انظر جاءت ايه؟ يذهبون. فهذه اللفظه اقوى اشعارا بان المراد بها طائفه الخصم، وبان الحديث عن مثله معينه وعن قوم معينين وعن مذهب جديد بدا ينتشر في المجتمع الاسلامي. فقال ابن عباس: ليس بالكفر الذي يذهبون اليه. من هم الذين يذهبون الى تلك المقوله؟ لا تنصرف ابدا الا على الخوارج، كما هو ظاهر المقوله وكما هي الصرائح والثمرات كلها تدل على ذلك المعنى. اذا ابن عباس يتكلم في قضيه معينه، يتكلم في مناط محدد، يتكلم في مساله بدات تنتشر في المجتمع الاسلامي، الا وهي تكفير اصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر. فقال: ليس بالكفر الذي يذهبون اليه، عندما يستدلون بتلك الايه، هذا كلام باطل، فالايه في مناط واستدلالهم في مناط اخر. اذا كلام ابن عباس انما هو في التحقيق منصب ويتنزل على المناط الفاسد منثبت، لا يتنزل على الايه وليس تفسير الايه لا من قريب ولا بعيد، وانما يتنزل على المناط الفاسد الذي اراد الخوارج ان ينزلوا الايه عليه. كلام ابن عباس يتنزل على استدلال الخوارج بالايه وليس على الايه. فرق شاسع بين الامرين، الايه في مقام وهم ارادوا ان يستدلوا بها في مقام اخر. فجاءت تلك المقوله من ابن عباس تصحيحا للمقام، تصحيحا لهذا الخطا. نقول لهم: اتركوا الايه وخذوا هذه المقولة وضعوها في الموضوع أو في المناطق التي أنتم تتحدثون عنها. مسألة واضحة؟ كلام ابن عباس في الكفر دون كفر ليس في الآية، ولا يتنزل على الآية، وإنما يتنزل على استدلال الخوارج في تلك الآية. يقول لهم: أنتم تريدوا أن تنزلوها على أصحاب الكبائر والذنوب والمعاصي، والآية ليست في أصحاب الكبائر، وليست في أصحاب الذنوب، وليست في أصحاب المعاصي. فالكفر الذي تذهبون إليه هو كفر دون كفر. وكلامه رضي الله تعالى عنهما واضح انه في ذلك المناط الباطل وفي ذلك الاستدلال الباطل كذلك الذي اراد ان يستدل به الخوارج من هذه الايه. كذلك كان الخوارج مما هو منقول معروف عنهم كانوا يكثرون الحكام والولاة والامراء بالجور والظلم. عندما يقع والي أو حاكم أو أمير انصرافا على نفسه في ارتكاب المنكرات والفواحش والآثام ظلما وجورا، كان الخوارج يكفرونه بهذه الأفعال. قرر لنا ذلك ابن حزم في كتاب الخصم المجلد الخامس صفحة 53 ثمار حديث مطول عن الخوارج. قال: وقالت العوسية وهم طائفة من البيهقية من خوارج الخوارج، قالوا: إن الإمام إذا قضى قضية جور قضية ظلم وهو بطرفان أو بغيرها أي مكان كان، حيث كان من البلاد هنا أو هنا، يريد أن يقول حتى لو كان في مناطق بعيدة جدا، حيث كان من البلاد، ففي ذلك الحين نفسه يكفر في نفس الوقت الذي انقضى فيه تلك القضية الظالمة الجائرة، يكفر في تلك اللحظة. ليس هو فقط، انما يكفر معه من؟ كل الرعية يكفر معه. طب ما ذنب الرعية لهذا؟ قال: ففي ذلك الحين نفسه يكفر هو وجميع رعيته، هو وجميع رعيته، حيث كانوا من شرق الارض وغربها ولو بالاندلس واليمن. ولو بالأندلس واليمن، فما بين ذلك من البلاد. مجرد أن يأخذ قبيل جور قبيل جون كفروا الرجل، بل كفروا معه كل الرعي حتى الذين في غياه الكهوف. الشاهد أن بالفعل هذا كان مذهب الخوارج، أنهم يكفرون بمطلق المعصية بالظلم والجور المجرد عن فعل المكفرات. يقول كذلك مقررهم هذا المذهب عن الخوارج الشيخ محمد شاكر الشريف في كتابه إن الحكم إلا الله في الصفحة 67، يقول: كان من منهج الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر، فإذا رأوا أحدا جار في حكمه أو ظلمه حكموا بكفره انطلاقا من فهمهم لقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا الذي يهمنا، الذي يهمنا أنهم كانوا يستدلون على تفسير الظالم والجائر، كانوا يستدلون على ذلك بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولذلك جاء الصحابة والتابعون ليردوا عليهم تلك المقولة، فقالوا لهم: كفر دون كفر. ومن تلك الأمثلة التي ذكرناها من قبل بالأمس، والتي كان بمقتضاها أو بما يشابهها ويناظرها، كان الخوارج يكفرون. قصة من؟ قصة القاضي بلال بن أبو